بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالمسارعة إلى مغفرته وجنته، والأوامر التي جاءت من الله بالتحرك على أنواع. لما ذكرت الدنيا قال الله: وامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها. لكن لما ذكر سبحانه وتعالى ذكره قال: فاسعوا إلى ذكر الله. لكن لما ذكر مغفرته قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فلما ذكر نفسه قال: ففروا إلى الله. فالمؤمن يقبل على طاعة ربه ومرضاته باجتهاد وفورية وسرعة. وقوله وسارعوا يدل على ماذا؟ كلمة سارع تدل على المفاعلة، مثل شارك، مثل قاتل. والمفاعلة تكون بين اثنين، أي احرص أن تسبق غيرك إلى مغفرة ربك. فالمسألة سباق، يتسابقون إلى مغفرة الله، كقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. فابحث دائما لك عمن تسابقه للطاعة، يزيد عليك وتزيد عليه، وهكذا تتسابق معه في الخير. لو لم تفعل هذا ستجد من يتسابق معك في الدنيا فيشغلك، كل ما زاد عليك اهتممت. فنعوذ بالله من الانشغال بالدنيا. قال الحسن: من نافسك في دينه، من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. وهذا فيه دليل على قول الأصوليين أن الأمر للفور. قال ربي: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في المراد بهذه المغفرة على أقوال كلها صحيحة. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أي إلى الإخلاص. فأعظم أسباب المغفرة الإخلاص. لو لقيتني لا تشرك بي شيئا، ثم لقيتني بملء أرض خطايا، أو قال: لو لقيتني بملء أرض خطايا، أي بوزنها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك. فأعظم ما يوجب المغفرة الإخلاص. قال علي بن طالب، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أداء الفرائض. شك أن أجل الأعمال أداء ما فرض الله، فمن قام بفريضته غفر له. بل مثل الفرائض الخمس كمثل نهر يغتسل به أحدكم ما يبقى من درنه شيء. القول الثالث قال ابن عباس: هو الإسلام. فثباتك على الإسلام سبب المغفرة، فإن الله لا يغفر لغير المسلمين ولا يقبل إلا الإسلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: التكبيرة الأولى في صلاة الفريضة. ما الذي يوجب لك المغفرة؟ ما الذي تسارع له؟ التكبيرة الأولى. سابق غيرك لإدراك التكبيرة الأولى. فالكل يستوي في الفرائض والإسلام في أصله، لكن المسابقة تكون في مثل هذه الأعمال. القول الثالث قول عكرمة، قال التوبة، لأنه ذكر المغفرة، والله يقول: وإني لغفار لمن تاب. فالتوبة هي التي تجعل الله يغفر لك. قال مقاتل: الأعمال الصالحة. وهذا قول جيد، يجمع جميع الأقوال، التوبة وتكبيرة الإحرام والإخلاص والفرائض، كل الأعمال الصالحة تسارع إليها. قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ألم يقل الله عز وجل في سورة الحديد: عرضها كعرض السماء والأرض؟ كيف هنا قال عرضها السماوات والأرض؟ قال الشنقيطي رحمه الله: فعلمنا بذلك أن السماء في سورة الحديد أريد بها الجنس، يعني جنس السماء وهي سبع، ليس مراد بها الوحدة، أريد بها الجنس أي جنس السماء. فما معنى عرضها؟ قال ابن قتيبة: العرض بمعنى الوسع، تقول بلاد عريضة تقصد واسعة، فهي جنة وسعها السماوات والأرض. قول الثاني قول سعيد بن جبير، قال العرض الذي يقابل الطول، العرض فقط السماوات والأرض، يعني لو أتيت بالسماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والأرض وجميع السماوات وجعلتها في خط، هذا عرض الجنة، فمن بالك بطولها؟ لأن دائما كيف تعرف العرض من الطول في الأشكال المستطيلة؟ القصير هو العرض والطويل هو الطول، فإذا كان هذا العرض فما بالك بالطول. قال ابن كثير: كقوله تعالى: بطائنها من استبرق. إذا هذه البطائن فما بالك بالظواهر. نحن نجعل الأشياء الجميلة من الزخرفة في الثياب في الظاهر، فقال عرضها فما بالك بطولها، وهذا قول قوي. لكنهم اختلفوا رحمهم الله، هل طول الجنة أطول من عرضها؟ هذا هو القول الأول، أن لها عرض ولها طول فهي مستطيلة، لأن العرض يقال للشيء مستطيل عرض وطول. بخلاف المربع يقال ضلع. القول الثاني قالوا أنها دائرية، أو عرضها كطولها. لماذا؟ قالوا لأن العرش عليها كالقبة، والقبة مستديرة، فيكون نصف القطر متساوي من كل جهة. ونصف القطر يتساوى في المربع وفي الدائرة، وهذا اختاره ابن عثيمين. أن الجنة كالمستديرة. عند ابن حبان أن يهودي قبح الله اليهود جاء يستشكل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وشوف سؤاله الغبي، قال: يا محمد، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: فأين النار؟ شوف الغبي إيش يقول، يقول: إذا الجنة عرضها السماوات والأرض، النار وين بتكون؟ ما عاد في مكان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الليل جاء، فأين النهار؟ فأفهمه. قال ابن كثير: وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الليل فأين ذهب النهار، يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أن الليل جاء في العالم المشاهد، فالنهار ذهب في العالم غير المشاهد، هو قال هو ملك الله فقط سماوات وأرض، عاد في عوالم ثانية فالجنة عرضها السماوات والأرض، والنار في عالم ثاني غير السماوات، مثل الليل لما يملأ السماوات والأرض أين يذهب النهار؟ إن يذهب، لأنهم يتعاقبان، هذا يأتي وهذا يأتي. التفسير الثاني يقول ابن كثير: لعل قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الليل فأين النهار، أن الليل يكون في الجهة العليا من الأرض، فأين ذهب النهار؟ في الجهة السفلى، فالسماء في الجهة العليا عرضها السماوات والنار في الجهة السفلى أسفل سافلين، فالعرض في السماوات والأرض في الجهة العليا والنار في الجهة السفلى، ليس موطن إشكال. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بل السؤال أصلا خطأ، ولذلك ينظر في صحة الحديث، أو لعل الرسول أجابه على جهة الإفحام، ولا السؤال خطأ أصلا. لماذا السؤال خطأ؟ من يقول؟ قال الله: جنة إيش عرضها؟ السماوات والأرض. ما قال محلها السماوات والأرض حتى تقول أين محل النار. عرض السماء، عرض الجنة السماوات والأرض عرضها، لكن أين هي الله أعلم. ما قال محلها السماوات والأرض، لا، محل آخر، وعرضها كعرض السماوات وهي في محل آخر، ما يشترط تكون في السماوات والأرض. السؤال خطأ أصلا. وهؤلاء اليهود قبحهم الله، يريدون أن يصدوا الناس عن دينهم بما استطاعوا من كذب ودجل، ويبقى لهم من أبقاهم الله من المجاهدين بالقول والمجاهدين بالفعل لكي يبينوا باطنهم في كل سماء أو في كل زمان: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يغرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال الله عز وجل: أعدت للمتقين. أعدت أي هيئت، وهذا فيه دليل على أن الجنة موجودة الآن مخلوقة، وهي للمتقين أصالة، وقد يدخلها من لم يتقي من الصبيان والمجانين تبعا لآبائهم، وهي أساسا لكل من اتقى. فمن هم المتقون؟ جعلنا الله وإياكم منهم، وصفهم الله بصفات. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفق في كل حال، إذا جاءته سراء لم يبطر ويترك النفقة، وإذا جاءته ضراء لم يجزع ويبخل ويترك النفقة. إنسان منفق دائما في كل حال. بعض الناس في الضراء ينفق، إذا جاءتها البطرة ما عاد أنفق، وبعض الناس العكس، ينفق إذا كان وسع الله عليه، وإذا ضيق الله عليه ما عاد أنفق، وكأن يعامل الله بما يعطيه. أما المتقي هذا الذي ينفق في كل حال سراء وضراء، حتى عند أزمة مالية، عند مشكلة مرضية، عند عسر مالي، وهده ينفق ما تغير، هذا دليل على أنه يتقي الله. لا يقول: يا ربي كما تعطيني أعطيك، لا، تعطيني ضراء تعطيني سراء أنفق. وهذه معادن الإيمان، تجدهم في غلاء وينفقون وتصدقون ويساعدون المسلمين ويكونون معهم عونا على ما يصيبهم في الضراء والسراء. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الأشعريين لأنهم إذا جاءتهم ضراء تقاسموا طعامهم بالسوية، والأشعريون قوم من اليمن، قال: أنا منهم وهم مني، رضي الله عنهم. ولماذا بدأ بالنفقة؟ والله أعلم، لأنه نهى عن أكل الربا، والمرابي يأكل ثمرة الفقير، أما المنفق يحسن إلى الفقير، فالنفقة عكس الربا. والله تعالى ينمي الصدقات ويمحق الربا سبحانه. فهذا درس نتعلمه، سبب الخذلان في أحد أننا تعلقنا بالدنيا، فدعونا نتعود أن نطردها من قلوبنا بكثرة الإنفاق. فالذي يمد يده يعطي صعب يمد يده يأخذ. النفس إذا تعودت يا إخوة على أن تكون اليد العليا ما ترضى أن تتحول يوما إلى اليد السفلى، فتعالج نفسك بضد الأمر الذي تريد أن تذهب أن تبتعد عنه. تريد تتعلم تترك الربا، تعلم تكثر من النفقة. الزكاة عكس الربا تماما. فلما ذكر أنهم يبذلون أشد شيء، ذكر أنهم يحبسون أصعب شيء. إيش يحبس؟ هل هو بخيل حتى يحبس؟ لا، ليس بخيلا. إذن إيش يحبس؟ قال والكاظمين الغيظ. سبحان الله، يصيبه الغيظ أشد الغضب، فماذا يفعل؟ يكتمه ويحبسه. فلا تكن ممن حبس ماله وأطلق غضبه، بل كن ممن أطلق ماله وحبس غضبه. كن ممن أطلق كفه وحبس فكه. أطلق ما بين كفيك صدق، واحبس ما بين فكيك اتكلم على الناس، احسن للناس. فلما ذكر أنهم أطلقوا وبذلوا أشد شيء، ذكر أنهم حبسوا أصعب شيء. لما تبلغ درجة من الغضب إلى الغيظ، يبلغ بك الغضب كل مبلغ، وإذا بك لوجه الله أيها المتقي تكظم الغيظ. ما معنى الكظم؟ يقال كظم البعير إذا ردد جرته في صدره. اسمع، البعير أحيانا يشتر بدون وهي في حلقه يشتر وهي في صدره، تسمع جرة البعير، فهو ماسكها مع أنها مكظومة في صدره. هذا الكظم. ونادى ربه وهو مكظوم. فتجد أنك من شدة الكظم في الصوت لكنه يملك نفسه يوجه الله عز وجل حتى ما يؤذي أحد ولا يخطئ على أحد. قال تعالى والكاظمين الغيظ، وهذا فيه دليل على أنهم وصلوا في درجة الأخلاق للسمو والعلو. ما تستطيع تستفزهم، ليس مثل الإنسان الطائش الذي يستفز أدنى كلمة ويغضب أدنى فعل، ودائما تجده مثل الجمل الهائج، دائما دائما تحس كأنه جمل. لا، أهل التقوى أهل عرفوا في المال البذل وفي الأخلاق الكظم. قال تعالى والكاظمين الغيظ، بل أعلى من هذا، قال تعالى والعافين عن الناس. العفو أعظم من الكظم. الكظم ألا تؤذيه، والعفو أن تتعامل معه بالسماحة. يعني الكاظم زعلان لكن ماسك نفسه ما أذى أحد، العفو ترك الزعل، عفى خلاص نسى الأمر، صار يتعامل بالسماحة مع من آذاه. والعافين عن الناس، انظر لهذه الدرجة العالية، خلاص سامحك، درجة عالية من يصلها؟ لا، هناك درجة أعلى أيضا. إيش عادة أعلى؟ والله يحب المحسنين، يؤذيه فيكظم، الثاني يؤذيه فيسامح، الثالث تؤذيه فيحسن إليك. ما هذه درجة عالية هذه؟ هو يقابلني بالسيئة وأنا مقابله بالإحسان. نعم، لأن والله يحب المحسنين. انظروا درجات التقوى يا إخوة إلى أي درجات تصل بنا. من الذي يزكي نفسه الآن منا يقول أنه متقي؟ والله يحب المحسنين الذين يحسنون في عبادته ويحسنون إلى عباده. وهل المتقون فقط هم بهذه الدرجات العالية؟ لا، والذين إذا فعلوا فاحشة، هل المتقي يفعل فاحشة؟ الجواب نعم، كما قال الشيخ العثيمين، يسمى متقي ولو فعل فاحشة أو ظلم نفسه ما دام استغفر. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى من أحسن في حق عباده فأنفق ماله وعفى وكرم غيظه وأحسن، ذكر من أحسن في جنب الله. لا إله إلا الله، يعني القسم الأول هؤلاء المتقون اللي أحسنوا لعباد الله. طيب والقسم الثاني؟ ليس دون الأول، القسم الثاني هم المتقون الذين أحسنوا في جنب الله، عصوا وظلموا فذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، كما قال الرازي، قال لما ذكر الذين أحسنوا لعباده ذكر الذين أحسنوا لجنابه. فمنهم هؤلاء، وماذا فعلوا بعد أن أخطأوا؟ هذا ما سنقف عنده لتحدثنا عنه الآيات في درسنا القادم بعون الله عز وجل.